تسأل سؤال آخر وتقول فيه: هل يجوز استعمال الميش وهو عبارة عن مادة كيماوية توضع على الشعر فيصبح الشعر ذا لونين يعطي نوعا من الجمال للشعر، وهذه المادة لا تزول إلا مع مرور الزمن أو قص الشعر ولا يزول بأي مادة منظفة؟ طبعا يعمل ذلك للزوج وليس للتبرج أمام الناس. لا له مانع من ذلك إذا كان لا يصبغ سوادا، أما كان إذا كان يصبغ سوادا فلا يجوز، لأن النبي عليه السلام قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فإذا كان هذا الميش يصبغ حمرة أو صفرة فلا حرج في ذلك، إذا كان طاهرا ليس فيه نجاسة ولا وليس من المخدرات ولا المسكرات فلا بأس بذلك، إذا كان شيئا طيبا طهورا لا حرج فيه ولا محذور فيه ولا نجاسة فيه فلا بأس. ماذا عن الغسل سماحة الشيخ إذا كان هذا الدهان يبقى إلى الأبد على الشعر؟ هذا مثل مشاط لا يمنع، مثل ما يقع في الرأس من المشط المشاط والحنة ونحو ذلك لا يمنع، لا يمنع المسح. نعم لا يمنع ما يوضع على الرأس من ما تحتاجه المرأة من زينة الرأس من حنة أو حاجة أخرى في الرأس وقت فتل الشعر وظفرة لا حرج فيه لا يمنع. كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحن على ما يقعن على ما يفعلن في رؤوسهن من أنواع المشاط. نعم لكنه يمنع الماء إلى الشعر الأصلي، المقصود مسح الرأس فقط، مقصود هم مقصود أصول الشعر. نعم المقصود مسح ظاهر الرأس، الشعر نفسه ظاهر الرأس ظاهر. وإذا كان عليه شيء ما يحتاجه النساء فلا يمنع لا يضر. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.